السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. ومع قسم توحيد الأسماء والصفات، قلنا الكلام عن أدلة الأسماء والصفات. ذكرنا أننا ينبغي علينا أن نكتفي بما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وأن المصدر الرئيس أو المصدر الأول والأخير لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته هي الكتاب والإيه؟ فلماذا العقيدة يعني كأصل، والأسماء والصفات خاصة مصدرها الأساسي هو الكتاب والسنة، وبقية المصادر كالعقل والقياس الأولى والفطرة وغير ذلك، هذه أمور استئناسية. تمام؟ طب لماذا؟ أولا لأن الكلام الشرعي لا يخشى فيه جهل ولا خطأ ولا تقصير في البيان ولا كذب. يعني احنا لماذا نكتفي بالكتاب والسنة؟ الأمر الأول لأن البيان الشرعي، الكلام الشرعي من كتاب أو السنة، لا يخشى منه خطأ، يعني في احتمالية خطأ في الكتاب والسنة، طب احتمالية جهل، احتمالية تقصير في البيان، لا يخشى فيه غير ذلك. طب احتمالية كذب، قال الله تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وقال الله تبارك وتعالى عن كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وبحمده. كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الله لها الأسماء، قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الثاني: من أعلم بالله من نفسه؟ من أعلم بالله من نفسه؟ إذن فلا يتكلم عن الله إلا الله سبحانه وجل وعلا، إما في كتابه أو بما أوحاه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. قال تبارك وتعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ الأمر الثالث أن إدراك هذه الأمور لا يكون بالعقل بحال الأحوال، ولا يستطيع الإنسان أن يستقل بمعرفتها مفردا، فالإنسان لا يحيط بكمال الله سبحانه وجل وعلا. قال تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما، والله غيب عنا، والكلام بغير كتاب وسنة كلام بغير علم. قال تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأمر الذي يلي ذلك أن كلامه سبحانه وبحمده هو أحسن الكلام. قال تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا. طيب أحسن حديث في البراهين، في طرق الاستدلال، في طرق الهداية، في رد على المخالفين، في أي شيء منهم، في كله. هنا الحسن مطلق، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني سبحانه وبحمده. فالوصف بهذا يقتضي، هذا الوصف الحسن هذا يقتضي حسن العرض وحسن الاستدلال وحسن البراهين وحسن الهداية وحسن الرد على المخالف سبحانه وبحمده. الأمر الذي يلي ذلك: الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا، ويعلم ما يصلحنا وما يفسدنا، وما السبيل لهدايتنا على الوجه الأتم الأكمل. قال تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال أهل العلم من المفسرين رحمهم الله، يرحمك الله، قال أهل العلم من المفسرين رحمهم الله: هذا فيه دليل على أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء. طبعا على وجه من أوجه التفسير، ألا يعلم من خلق، يعني من هنا منصورة عائدة على الله سبحانه وتعالى فعليه. فألا يعلم الله الذي خلق؟ طب ربنا سبحانه خلق مين؟ كل شيء. يبقى يعلم ايه؟ كل شيء سبحانه وجل وعلا. قال: ألا يعلم من خلق، ثم قال: هو اللطيف، واللطيف بعباده الخبير وأعمالهم وبأفعالهم سبحانه وجل وعلا. فهو يعلم ما يصلحك وما يفسدك، وما هو الطريق الأتم الأمثل لك لهدايتك. واضح هذا المعنى؟ الأمر الذي يلي ذلك: لأن دين الله تبارك وتعالى قد كامل. قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، هنا الكمال من أي ناحية؟ من ناحية الاستدلال، ولا من ناحية المقاصد، كله استدلال ومقاصد، فلا نحتاج لغيره. لذلك لما وجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في يده صحيفة من التوراة، نهره وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فعاب عليه وأنكر عليه أنه يحمل إيه؟ شيء من التوراة. خد بالك، عاب عليه أن يحمل شيئا من التوراة مع أنه قد يكون فيها بعض الإيه؟ الوحي. سبحان رب العظيم. بل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإنكار، فقال: ولو كانت صحيحة لما وسعك إلا أن تتركها وتتبعني. كيف ذلك؟ النبي قال الكلام ده؟ قال: لو كان موسى حيا، موسى حي عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، هيكون معاه التوراة الصحيحة ولا المحرفة؟ لما وسعه إلا أن يتبعني. فكيف بمن يأتي بكلام الملاحدة، كلام الفلاسفة وكلام المنطقيين؟ ده كلام كنا يعني بلا شك بطل، يعني أقل ما يقال فيه أنه بطل. لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معه التوراة الإيه؟ الصحيحة غير المحرفة، غير المحرفة. كتاب التوراة هو كتاب عظيم جدا، خطه الله تبارك وتعالى بيده، أي شرف، أي مكان أكبر من ذلك؟ سبحان رب العظيم. هذه منزلة عالية، ومع ذلك لا يسع موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم إذا وجد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يتبعه. سبحان رب العظيم. كذلك مسائل الإيمان وتحديد الأسماء والصفات كما قلت لكم هي غيب عنا. الأمر الذي يلي ذلك أنه عند التنازع أنت مطالب بالتحاكم إلى العقل، صح؟ بالتحاكم إلى المنطق، إلى علم الكلام، إلى الفلسفة، إلى المجادلة والمحاجة، مطالب أن تذهب إلى ذلك، أن تتحكم إلى الإيه؟ إلى الله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء شيء يا أخوانا دي ناكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يبقى أي شيء، في العقيدة، في الفقه، في أي شيء. فإن تنازعتم في شيء فردوه، ده أمر، والأمر يفيد الوجوب، فمخالفة ذلك حرام. فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله يعني إلى كتابه، إلى رسول، إلى الرسول، الرد إلى في حياتي إلى شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، وبعد ما مات إلى سنتي. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني علامة الإيمان الرد عند التنازع لكتاب السنة. إذن فمن علامة النفاق عدم الرد عند التنازع لكتاب والإيه؟ والسنة. سبحان رب العظيم. عند التنازع تقول له: قال الله قال رسوله، لا يرفض، يرفض. وهذا مع الأسف الشديد حاصل فيها. لكن إذا أتيت له شيخ يحبه أو غير ذلك وقال: لا، القول ما قاله يقول حاضر. ولما الثاني قال: قال الله قال رسوله، كنت رافض ليه؟ أنت عندك خلل في الإيمان. قال الله قال رسوله، رفضت ليه؟ لم ترضى لي بالله حكما، لم ترضى برسوله حكما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضيت وإنسان عادي يخطئ ويصيب، ها إنه خلاص الشيء قال كده، خلاص المسألة انتهت. فانتبه لمثل هذه المعاني، لأن أخواننا بصوت شديد لن نعظم في أرض الله إلا إذا عظمنا شرعه. يعني مش هيكون لكلامك تأثير وانت بتدعو إلى الله سبحانه وجل فعليا، وانت تبين هذا أمر حرام أو غير حرام، وانت أصلا عند التنازع بينك وبين يعني ما يسمون برفقائك أو مثلا من يسيرون في طريقك، مفيش تعظيم. انت متابع لهواك أيضا، يعني انت عشان ده الشيخ اللي محضر له هو اللي إيه؟ اللي هسمع كلامه. طب والتاني؟ لا، مش هسمع كلامه. طب إيه المقياس بقى في اسمع كلامه وصحش كلامه؟ انت ورزقك، طلعت بتحضر لده يبقى انت ورزقك، طلعت بتحضر لده انت وإيه؟ ورزقك. يعني انت لو والله لو هتعمل او تعمل اللي هي اسمها ايه دي، لا لو تلعب مقامره او غير ذلك او قرعه مثلا، مش هتعمل كده. سبحان رب العظيم. ده انت حتى ما اقترعتش يا راجل، انت جبتها كده ايه زي ما مشيت. فنسال الله العفو والسلام. قال: ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير. هنا الخيريه في اي شيء، خيريه مطلقه، الرد إلى الله ورسوله خير في كل شيء، في الدنيا والآخرة خير في كل شيء. وأحسن تأويلا أحسن عاقبة، دل ذلك إلى أن عدم الرد إلى الكتاب والسنة شر مطلق، ليس فيه خير البتة وأسوأ عاقبة. لذلك ترى أهل الكلام أخوانا عاقبتهم حصل فيها إيه؟ فرقة نارية، خلاص بقوا فرق نارية، ده العاقبة. تعال نشوف بقى ماذا فعلوا. مش قادر يثبت لله صفة. هيتعرف على ربه كيف يتعرف على ربه سبحانه جل وعلا؟ شر مطلق، نسأل الله العفو والسلام. وترهم أيضا في الفقهيات وفي العمليات في خراب يعني وظلام دامس. نسأل الله أن يهدينا ويهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ويعفو عنا وعنهم. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك ونقول في الختام لكل من لم يقنع بالكتاب والسنة ويكتفي بهما، قال الله تبارك وتعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا إليه عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذه الآية قيل في سبب نزولها أن هناك بعض المسلمين يعني وضعوا في كتبهم بعض ما سمعوه من اليهود، فنزلت هذه الآية: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقيل لا، قيل سبب الآية أن المشركين نسأل الله العفو والسلامة طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام آية على صدقه فنزلت هذه الآية: ألم يكفكم هذا القرآن آية؟ لذلك قال المفسرون: فكيف يطلبون آية والقرآن أعظم آية، أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة النبوة، فهل لكتفوا بها عن طلب الآيات؟ ونحن نقول أخواننا هذا الكلام لمن؟ للمشركين، للكفار الأصليين. طيب إحنا بقى بنقول لكم القرآن، ألا يكفيكم القرآن؟ ألا يكفيكم القرآن؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ فنسأل الله العفو والسلام. كذلك نصوص العقيدة، ما زلنا نتكلم عن الأدلة، أدلة الأسماء والصفات. نصوص العقيدة خاصة والأسماء، نصوص العقيدة عامة والأسماء والصفات خاصة، يجب إجراؤها على ظاهرها. نصوص العقيدة وخاصة الأسماء والصفات يجب إجراؤها على ظاهرها، يعني أي نص في العقيدة ورد يجب عليك أن تجريه على ظاهره. طيب شيخ، ليه وما الدليل؟ أولا ليه، يعني لماذا؟ لأن العقيدة غيب عنا، غيب عنا، فأنت كونك أنك تحيل الظاهر إلى معنى آخر، ما دليلتك؟ ما دليلك؟ ما قرينتك؟ بأي شيء أولت الظاهر وأنت لا تعرف عن الغيب شيئا؟ قال الإمام الزهري رحمه الله: نحن لا نعلم مقدار الغيب إلا ما كشف لنا. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم جميعا لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال يمكث 40 يوما، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كأسبوع، وسائر أيام كأيامكم. الصحابة فهموا ذلك وحملوه على الظاهر، أقول لا ده سنة، يعني يا ده احنا هنحس ان احنا عايشين ايه سنة. هل فعلوا ده ما افعل مؤولة وغير ذلك؟ لا، الصحابة قالوا صلاة سنة، يوم اللي هو كسنة تكفي صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. حمل على الظاهر تام غير منقوص، سبحان رب العظيم. لان ببساطة شديدة لما تقول لا ده المقصود مش يوم كسنة، ده المقصود يوم تشعر فيه انه مر عليك كالايه كسنة. السؤال: ما الذي حملك على تأويل هذا؟ ها، اللي يقول كده ايه اللي حمله على تأويل هذا؟ مش لا يعرف لله قدرا، يقول لك سنة، يوم كسنة، ازاي اليوم كسنة؟ ها يعني احنا يوم 24 ساعة بعد بساعتها، ازاي ربنا سبحانه وتعالى اليوم كسنة؟ ما هو ازاي دي بقى؟ ده دول اللي انت بتتعامل مع ربنا ان هو قدرات زي قدراتك، وما يقتنعش امتى غير امتى؟ غير لما تقول له اصل اليوم في المشترك 6000 سنه في الارض، يقول لك يا مين قال كده؟ كفار. خلاص يبقى الكلام صح، كلام نظريات علميه، خلاص ما اقدرش اكذب. لا، القران والسنه هنكذبهم عادي، لكن النظريات العلميه بتاع كلام كفار ما اقدرش اكذبهم بقى، ده كلام علمي. سبحان رب العظيم. هو انسان كلمه تافه عليه قليله، والله العظيم كلمه تافه عليه قليله، يعني كلمه يعني انا مثلا رفعت من شانه لما ذكرته بالتفاهه، نسأل الله العفو والسلام. ده الواقع يا اخوانا. لكن الصحابة بكل بساطة رأوا التنزيل، رأوا الآيات، رأوا لذلك اليوم يبقى 100 سنة حتى، ايه الإشكال؟ الله على كل شيء قدير. سبحان رب العظيم. انظر كيف يعني عابوا وأنكروا إسراء النبي عليه الصلاة والسلام. معتزلة أنكر ذلك، ليس كذلك؟ وكثير ممن نحى نحوهم من معتزلة اليوم أنكروا أيضا إسراء المعراج، وقالوا هذا إسراء كان بالروح إيه فقط. أنا ما عنديش إشكال في كل اللي قالوه، ما الذي تنكروه على أن الله تبارك وتعالى يسري بالنبي من بيت المقدس من مكة إلى بيت المقدس ثم يعود؟ إيه الإشكال عندكم؟ الجهل. هم مش يعني مش معقولة ربنا يعمل كده. لكن لما تيجي تقول له لا ما هو دلوقتي في الصريخ اللي أسرع من الصوت، يقول لك اه تصدق ممكن. الآن العقل ابتدى يدركها، ابتدى يدركها، لكن الوحي لا. طبعا ده هذا يصدم صدمة كبيرة لما يعرف ان المشركين ما انكروش ان النبي عليه الصلاة والسلام أسر به الا جحودا وعنادا، كفرا وعنادا. سبحان رب العظيم. يعني الكفار فهموا النبي عليه الصلاة والسلام انه أسر بها ايه حقيقة. لذلك كانوا يشنون عليه يقول ونحن كيف يذهب اليها في اقل الليل، ونحن نذهب لها نضرب لها اكباد الابل ذهابا وايه ويابا في شهر. سبحان رب العظيم. يعني كان فهم المشركين اوعى منهم. فنسأل الله العفو والسلام، نسأل الله العفو والسلام. كذلك ايضا يخرج علينا خارج يقول لا اقتربت الساعة وانشق القمر. هو في حاجة اسمها كده انشق القمر؟ ايه الكلام مش صحيح. تمام. طب لما يقول بقى لا اصل في صخور متحولة في القمر، قال العلماء انها لا تنتج الا عند انشقاق القمر ثم التئامه مرة اخرى، يقول امنت بالله. لا انت كده ما امنتش بالله انت كده. يعني كده قلنا من طرق التربية المعوجة في العقيدة ان انا اقنعك. من طرق المعوجة في العقيدة ان انت ايه تقول لي اقنعني. لا، عقيدة المسلمين اسمها سلم. قال الله تبارك وتعالى الافلام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. اقنعت. ما فائدة الايمان في هذه الحالة؟ لماذا قلنا ليس له فائدة الا عند التسليم، عند التسليم فقط، تسليم الإيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن ممكن تطالبني بإيه؟ الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. الآية بقى من حولك تثبت لك ذلك. علشان كده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما حمل النصوص الصفات على الإيه؟ على الظهر. حملها على الظهر بأي وجهة؟ يعني إيه دليل إقناع عنده؟ يعني ليه هو بيسلم هذا التسليم؟ قياس الأول. قياس الأول يعني إيه؟ لما قال له انظر ماذا يقول صاحبك، يقول أنه أسرى به إلى بيت المقدس وعاد في أقل من إيه؟ من ليلة. أسرى به في بيت المقدس وعاد أقل من ليلة. فقال إن كان قال فقد صدق. أبو إزاي ونحن نضرب لها أكباد الإبل ذهابا وعيابا؟ قال إني أصدقه فيما هو أكبر من ذلك، إني أصدقه فيما يأتيه الوحي من السماء. قال أصدقه أن هذا قدر أن يسرى به ويعاد في أقل من ليلة. إيه أخوانا إيمان الصحابة بنصات شديدة؟ ايه الاشكال؟ انت تؤمن ان هو رسول من عند الله خلق هذا الكون سبحانه وبحمده ولا لا؟ تؤمن او لا تؤمن؟ تؤمن يبقى ايه اشكالك؟ ايه ردك؟ اي عقل هذا الذي يقتنع او لا يقتنع؟ فنسأل الله العفو والسلام. فنصوص العقيدة تجرى على الظاهر خاصة اسماء الصفات. طيب ليه يا شيخ الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ان دلالة القرآن دلالة عربية. قال الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين واضح. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. فهذا القرآن وهذه السنة بلسان عربي إيه؟ مبين. لماذا نزل بلسان عربي مبين؟ ليفهم الكلام منه، ليفهم الكلام منه. والأصل في كلام العرب إجراءه على الظهر. الأصل في كلام العرب الأصل في كلام الحقيقة، والأصل إجراء على الظهر، وهذا أمر متفق عليه. إلا ما دل الدليل على خلاف. كذلك ولو كان الظاهر أمر الثاني، لو كان الظاهر غير مراد، لو كان الظاهر غير مراد لوجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين، إذ أن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه عليه الصلاة والسلام لا يجوز. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام مات 23 سنة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لم يبين مرة واحدة أن ظاهر الأسماء والصفات غير مراد، يعني لم يقل مرة أن اليد ليس معناها اليد بل معناها النعمة والقدرة، لم يقل مرة أن الوجه ليس معناه الوجه بل معناه الإيه؟ الجهة، أو معناه الذات أو غير ذلك، لم يقل ذلك ولو لمرة، ولو لمرة واحدة لم يقل ولو لمرة أن الحب ليس معناه الحب بل معناه رضا الثواب، ما بين ذلك ولو مرة واحدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإما أن تقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين ولم يبلغ وكتم الوحي، والله تبارك وتعالى يقول وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين، وقال تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أو تقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغ وأتم وهذا وأن الظاهر مراد، ليس لك حل إلا هذا الحل، نسأل الله العفو والسلام. والله تبارك وتعالى يقول ما على الرسول، قال فإنما على رسولنا البلاغ المبين، قال فهل على الرسول إلا البلاغ المبين؟ البلاغ الواضح. فهل النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يبلغ الوحي؟ لم يكمل الوحي؟ طيب طالما النبي عليه الصلاة والسلام لم يكمل الوحي، من أين عرفتم هذا الكلام؟ يعني مات ولم يخبر الأمة، لأن الأمة لا تعقل هكذا يقولون، خد بالك، لأن الأمة لا تعقل هذا الكلام ولا تفهم هذا الكلام ولا يعقلون هذا الكلام، من أين عرفتم هذا الكلام؟ قالوا أخبر به كبار الصحابة. قلنا لهم من أين أتيتم بهذه المسألة ومن أين أتيتم بالخبر عن كبار الصحابة؟ يعني خلاص هو أخبر بكلام الصحابة وإحنا ما نعرفش، أنتوا عرفتوا لوحدكم جزاكم الله خيرا. طب عرفتوا بقى منين من كبار الصحابة هذا الأمر ولم ينقل في كتاب ولا في أثر ولا في أي مجال أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا أول الصفات؟ عرفتم منين؟ هل ذهبتم إلى قبورهم وتكلمتم معهم فأخبروكم؟ عشان تعرف يا شيخ المتخلف الذي يقول النبتة وغير ذلك، إحنا النبتة، نحن جذورنا مؤصلة من لدن آدم عليه السلام بفضل الله سبحانه وتعالى فعلها. النبتة من ظهرت بعد ذلك تدعي كلاما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانتبه، انتبه لمثل هذه المسائل، والله العظيم مسائل خطيرة. السؤال من أين أتيتم بعقيدتكم؟ النبي بين ذلك، بين هذا المعنى؟ لا. من أين أتيتم بها؟ سؤال يطرح نفسه على الصح. كذلك أيضا إجماع الصحابة رضي الله عنه جميعا، الصحابة رضي الله عنهم جميعا ما نقل عنهم ونقل عن واحد منهم فقط أنه أول صفة من صفات الله، فما نقل عنهم مثلا في اليد أنهم قالوا اليد هنا غير مراد. السؤال هل الصحابة يريدون الظاهر أو أن الصحابة أرادوا خلاف الظاهر؟ أنتم تقول أنهم أرادوا خلاف الظاهر، طيب أرادوا خلاف الظاهر ولم يبين واحد منهم الحق، والكل اتفق على تعمية الحق على الأمة، هل هذا يليق بمن زكاهم الله فوق سبع سماوات فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ومن زكاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وبقوله عليه الصلاة والسلام واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في نوم إلا واحدة قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإن قلت نعم قلنا ونحن نرضى بما رضي به الصحابة، هم سكتوا نحن نسكت، أجروا على الظهر يبقى إحنا جينا على الظهر. سبحان رب العظيم، ضلال مبين، ضلال مبين، نسأل الله عفو السلام. الأمر الرابع إجماع الأمة على أن الظاهر مراد حتى خرج علينا من أنكرها، فهم نابذة السوء بصدق. قال الوليد بن مسلم رحمه الله سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤيا وغير ذلك، فقالوا أمضها بلا كيف. وفي رواية أنه سألهم عن الأحاديث التي فيها الصفات فكلهم قالوا أمروها كما جاءت بلا تفسير. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت ولا نردها، يعني إلا مثل ما جاءت يعني على ظاهرها. وقال ابن خزيمة رحمه الله إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل الصفات لله، على سبيل الصفات الله تعالى والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله ونبيه صلى الله عليه وسلم عنه عن كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا تعالى إلا على ذلك، وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات، وجل الله أن يخاطب إلا بما يفهمه العرب من معهود مخاطبتها مما يصح معناه عند السامعين. وكذلك أيضا الاستواء بفضل الله سبحانه وجل وفعلاه. قال أبو عمر بن عبد البر: والاستواء معلوم في اللغة مفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء، بل وتواتر كلام السلف رضي الله عنهم جميعا في تفسير الاستواء، دل ذلك أنهم حملوه على الظاهر، إلى جانب أن الله تعالى ذكره وصف كتابه بالهداية، قال: هدى للمتقين هدى للناس، فكيف يكون كذلك ومعانيه خفية؟ يعني لو كان المعنى غير ظاهر كيف يكون هدى للناس، كيف يكون هدى للمتقين والمعاني خفية؟ أين الهداية في ذلك؟ كذلك وصف الله تبارك وتعالى كتابه باليسر، قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فكيف تكون يسيرا ومعانيه خفية غامضة؟ سبحان رب العظيم. وكذلك من قال بتأويل الصفات أن الظاهر غير مراد، قال: لأن الظاهر يوهم التشبيه. أتدري ما معنى التشبيه؟ إنه الكفر بالله العلي القدير سبحانه وجل وعلا. أتصف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر، أن ظاهرها بالكفر، ويكون الكلام عن الله في كتابه والكلام عن الله في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهره الكفر. والله لو كانوا يعقلون لرجعوا عن قولهم بسبب هذا اللازم أو بسبب هذا القول الذي يقولونه، بل يصرحون بذلك. جعلتم الكلام عن الله في كتابي وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سنته، وجعلتم الكلام عن الله في كتابه والكلام عن الله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ظاهره الكفر، ظاهره الانتقاص من الله سبحانه وجل وعلا. بالله عليكم، هذا يعقل؟ وليس هذا في آية أو آيتين. جعلتم كل الآيات وكل الأخبار الواردة في حق الله ظاهرها الكفر، ظاهرها الانتقاص من الله سبحانه وجل وعلا. أيعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام ظاهره الانتقاص من الله، أو يوحي الله تعالى إلى عباده بكلام ظاهره الانتقاص منه سبحانه وجل وعلا؟ ولو تنزلنا معكم، يعني وهذا تنزل السفهاء نسأل الله عفو والسلامة، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أو يرفع ما يوهم الانتقاص عن الله سبحانه وجل وعلا ولو مرة فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهنا نقول قاعدة من الأهمية بمكان: هذا الظاهر يدل على أصل المعنى لا على تمام المعنى أو الكيفية. هذا الظاهر يدل على أصل المعنى لا على تمام المعنى والكيفية. فأنت إذا سمعت قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا إثبات صفة السمع لله سبحانه جل وعلا. السمع هنا إدراك المسمعات، كيف يسمع أو ما منتهى سمع الله لا نعلم. الآية، انتبه، من غير أي أحد اسأل أي أحد في الطرقات، اسأل أي أحد في عموم المسلمين، قل له: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هل لا يسمع؟ يقول لك: نعم يسمع. طب كيف يسمع؟ يقول لك: معرفش. ببساطة شديدة، تمام. هل لله سبحانه وتعالى، قال الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان، يقول لك: هل له يد؟ يقول لك: نعم له يد. طب يده عامل ازاي؟ يقول لك: معرفش. فالآية لا تثبت إلا أصل المعنى، الآية لا تثبت إلا أصل المعنى، لا تثبت تمامه، لا تثبت الكيفية. وهذا فيه رد قاسم على الأشاعرة والمعتزلة الذين يقولون أن الظاهر يوهم التشبيه، فأن الظاهر لا يوهم التشبيه أصالة، يعني حتى هذا الإهام الذي توهموا هذا غير صحيح. لذلك نقول: الناس في هذه القاعدة طرفان ووسط. طرف قالوا أن نصوص أن الظاهر من الآيات لا يثبت، لا نفهم منه لا معنى ولا كيف، ودول هؤلاء من؟ المفوضة. وقوم قالوا نصوص الآيات أو ظواهر الآيات والأحاديث في صفات الله سبحانه جل وعلا توهم التشبيه، فيجب تأويلها، فيجب تأويلها. وأهل السنة والجماعة يقولون أن الظاهر يثبت منه يثبت أصل المعنى ولا يثبت تمامه، ولا يثبت تمامه. هذا هؤلاء هم أهل الحق بفضل الله سبحانه جل وعلا. أما أدلة أهل الحق فنقول الله تبارك وتعالى قال بلسان عربي مبين: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي لغة العرب الألفاظ وضعت للإيه؟ كقوالب للإيه؟ للمعاني. لما أقول لك تعالى هذا اللفظ تفهم منه إيه؟ أني أدعوك للقدوم، سبحان رب العظيم. أقول لك انزل، تفهم منه أنك كنت في منطقة عالية ثم إيه؟ أمرتك أن تنحدر إلى منطقة أسفل منها. فالألفاظ وضعت في لغة العرب قوالب للمعاني. إذن فالألفاظ في القرآن الكريم لها معاني أو ليس لها معاني؟ لها معاني. كذلك قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله تبارك وتعالى عاب علينا أو عاب عليهم أنهم لا يتدبرون القرآن. كيف تتدبر ما لا تعقل معناه؟ لو أتيت لك مثال ذكرت لك قبل ذلك، أتيت لك مثلا بكلمات أو بخطاب مكتوب باللغة اليابانية وتلوته عليك وأقول لك تدبره وأعيب عليك أقول لك يا أخي اتق الله، إزاي لا تتدبر هذا النص؟ ده فيه ما فيه من المعاني الحسان، كيف لا تعقل هذا النص؟ يقول لي ما أنا عشان أتدبر لازم في الأول إيه؟ أفهم. فلما ربنا يعيب عليهم أنهم لا يتدبروا القرآن، معنى كده يعيب عليهم أنهم لا يتدبروا القرآن وأخفى عليهم معاني القرآن، ولا المعاني ظاهرة؟ يعني نستفيد منها معاني ونستفيد منها معاني. هذا فيه قسم لمذهب المفوضة. فالظاهر نفهم منه المعنى بفضل الله سبحانه جل وعلا، يبقى هذا دليل على أن الظاهر نفهم منه المعنى. ما الدليل على أننا لا نفهم منه تمام المعنى؟ قال الله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. الذي ذكر في كتابي أن له صفات، ذكر في كتابي أنه لا يحيطون به علم، أي لن تحيط بصفاته علما، لن تحيط بصفاته بذاته، لن تحيط بكيفياتها سبحانه وبحمده. الدليل الثاني قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسمى نفسه في كتابه سميعا بصيرا، وسمى الإنسان في كتابه سميعا بصيرا، لكنه قال هذا السمع ليس كهذا السمع، ليس كمثله شيء. فكأنه يقعد سبحانه جل، أو كأنه يقرر سبحانه جل في علاه أن إثبات الأسماء والصفات له سبحانه جل في علاه في كتابه لا يستلزم منه الإيه؟ التمثيل، لا يستلزم منه. قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نقول له يا رب سميت الإنسان في كتابك في سورة الإنسان سميعا بصيرا، فقال ليس كمثله شيء، فكأنه يقرر سبحانه وبحمده أن إثبات الأسماء والصفات له سبحانه جل وعلا في كتابه لا تستلزم الإيه؟ التمثيل، لا تستلزم تمثيل ولا توهم التشبيه كما ادعى هؤلاء المخرفون. واضح؟ والله تبارك وتعالى نهانا في كتابه على أن نجعل له ندا، قال فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا له إيه؟ أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعل الله أندادا، يعني كونك أنت تقول هذا يوم تشبيه، هذا أنت منهي عن ذلك أصلا، منهي عن تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. نسأل الله العفو والسلام. إلى جانب أننا لو قلنا يا أخي أنت لك يد، صحيح؟ يقول نعم. أقول لك رجل أو يد الغراب أو يد القرد أو يد الحمار، هل تفهم من ذلك إذا أثبتت اليد للحمار أن يده كيدك؟ طبعا بغض النظر عن عقلي كعرض إلى أمر آخر، سأبين لك أن الحمار عقله ليس كعقلك بل هو أرفع درجة، كله بالدليل بإذن الله سبحانه جل وعلا. تمام؟ هل تظن أو هل هذا يتوهم، يحصل توهم عندك أن يد الحمار كيدك؟ يقول له لا محال. أقول لك يا أخي إن كنت في إثبات الاسم، يعني إثبات تشابه الأسماء بينك وبين الحمار، لا تهم التشبيه وهذا جائز. إذ أن الكل مخلوق، هناك تشابه بين المخلوقات، لا يعني جائز يحصل تشابه بين المخلوقات ولا جائز؟ يبقى إن كان بين المخلوقات يجوز التشبيه وأنت نفيته، فكيف بين الخالق والمخلوق وهذا منفي أصالته؟ فهمين يا شيخ؟ يعني هو حتى لما يتكلم بالعقل هذا ليس عقل، هذا ليس عقل. أنت تنفي أن تكون عندك مشابهة بين إيدك وإيد الحمار، تمام؟ مع أن هذا جائز أن يكون هناك مشابهة، ولا مش جائز؟ أن يمسحك الله حمارا، سبحان رب العظيم، جائز. المشابهة بين المخلوقات جائزة، واضح؟ لكن المشابهة بين الخالق والمخلوق منفي. قال ليس كمثله شيء، فلا تجعل له أندادا. هل تعلم له سميع ولم يكن له كفوا؟ كفوا أحد، سبحانه جل فرع، ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وبحمده. إلى جانب أن البهائم لا يفهمون ذلك، أن البهائم لا يفهمون ذلك، لا يفهمون هذه المشابهة. قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا الحمار يسبح بحمد الله، تقر أو تنكر. طيب، هذا الحمار إذا أراد أن يتكلم مع حمارة أو مع حمار آخر، هل يكلمه من وراء جدار أو يكلمه من وراء مسافات طويلة، أو إذا أراد أن يكلمه اقترب منه يكلمه، اقترب منه يكلمه؟ هذا مشاهد، سبحان رب العظيم. لكنه إذا أراد أن يتكلم مع الله يسبح بحمد الله، ماذا يفعل؟ لا يحتاج لذلك، يعلم أن الله يسمع ويفرق بين سمع الله وسمع المخلوقين، يفرق بين سمع الله وسمع المخلوقين. وفي غزوة ذات الرقاع لما أتت جمل فأرغت على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا جابر ادمع هذا الجمل وأتني بصاحبه. فتبع الجمل فأتى بصاحبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، انتبه هذا الكلام. فقال: إن الجمل يشكوك أنك تجيعه وتدئبه، أنك أخذته شابا ثم تقول ثم تزعم أنك ذابحه يعني. فقال: لا. قال: هب بعني هذا الجمل. قال: هو لك يا رسول الله. فوسمه النبي عليه الصلاة والسلام بوسم الصدقة، فقال: انطلق لا يمسك أيه أحد. فرفع الجمل رأسه إلى السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: آمين آمين آمين. لما أراد أن يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه، ولما أراد أن يدعو رب العالمين سبحانه جل فرأ من مكانه توجه إليه. دول البهائم، يعني دول إيه؟ البهائم. تبقى درجتك فين بقى في الكون ده كله؟ سبحان رب العالمين، عجب والله، عجب عجاب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونقول: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علم المسلمين قضاء الحاجة، علم المسلمين قضاء الحاجة. قالوا: لسلمان أعلمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال: علمنا كل شيء حتى القراءة. ولا يعلمهم صفات الله، ولا يعلمهم صفات الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يعلمهم الكلام عن الله، والله هذا محال. النبي عليه الصلاة والسلام أي إهام للتشبيه، أي إهام مثلا الأمر من كلامه قد يفهم خطأ، النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ليبين. قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. من أجل عبادة الصيام والإمساك أخذ يرفع التوهم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولا يرفع التوهم عن نصوص الأسماء والصفات إن وجدت ولو مرة واحدة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحتاط للفرائض من صيام وصلاة ونحوها، فيمنع من اختلاط الفرض بالنفل، فينهى عن صيام يوم الشك حتى يختلط الفرض بالنفل، ينهى عن القيام إلى صلاة النافلة بعد الفرض إلا بعد أن تتحرك أو تتكلم، حتى يختلط الفرض بالإيه؟ بالنفل. وهذا اختلاط بعيد ولا قريب؟ انك تختلط النفل الفرض بالنفل بعيد، لكن مع تباعد الزمان ممكن تشوفك وانت قاعد جلسه التشهد ما تحركتش، رحت قمت مره واحده وكبرت وصليت، ممكن يقولوا ايه؟ يبقى الظهر بقى 6 ركعات. وهذا امر بعيد ولا قريب؟ ومع ذلك يحذر منه عليه الصلاه والسلام. فكيف لو كان كلامكم صحيحا، لو كانت نصوص الصفات تتهم تشبيه لوجب عليه أن ولا بين عليه الصلاة والسلام، يبقى قد بين أقل من ذلك وأقل خطورة من ذلك. فلما لم يبين ولو مرة واحدة علمنا يقينا أنها لا تثبت تشبيه صلاة، وذلك لأنها لا تثبت إلا إيه؟ أصل المعنى. لا تثبت إلا أصل المعنى. الأمر الذي يلي ذلك، الصحابة رضي الله عنهم جميعا ما سأل صحابي ولو مرة واحدة هل نصوص الصفات تثبت تشبيه أو لا، ما كيفية صفة الله، ما سأل ذلك، ما سأل صحابي مرة واحدة، لا مش صحابي، ما سأل مشرك، ما سأل مشرك مرة واحدة هذا السؤال، بل وما اعترض كافر. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعبد الإيه؟ بيعبد الله، مش كان بيعبد الإيه؟ الأصنام. واضح؟ تمام؟ لو كانت نصوص الصفات تهم التشبيه كان المشركين هيروحوا يقولوا إيه؟ أنت بتعبد صنم أنت كمان؟ بتعبد صنم له يد ورجل وحق وساق ووجه إلى غير ذلك، وعينين له عينان، أنت تعبد صنم، لو كانت تهم الإيه؟ تخيل المشركون، تخيل المشركون لن يفعلوا ذلك، ما فهموا أن نصوص الصفات تهم الإيه؟ التشبيه. ولو كان يتهم التشبيه ولو من بعد، ولو من بعد لقالوا، لكانوا بيمسكوا أقل شيء في القرآن إيه؟ يعيبوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقل شيء كانوا يعيبوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف في هذه المسائل التي النصوص الصفات الأسماء والصفات خاصة في القرآن المكي مليئة مليئة، لو كان لو كانوا لو كانت تهم التشبيه قالوا أنت تعبد صنم كما نحن نعبد إيه؟ يا رجل ده لما نزل قول قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قال وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن؟ الناس قل لما تأمرنا زاده من القرى، قالوا محمد يدعوكم إلى عبادة إله ينكر عليكم أنكم تعبدون أكثر من إله وهو يدعوكم إلى عبادة الله وعبادة الرحمن. يعني شوف الفهم المرجع عندهم عامل إزاي، وصل لأي درجة، وصل لأي مدى. فقال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فلو كان هذا الفهم ولو من بعيد قد يتطرق إلى الأذهان لكان أولى به من أهل الشرك، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم تذهان عبد الأصنام فأنت تعبد إيه؟ صنما. سبحان ربي العظيم، والله أمر عجيب، أمر عجيب. وانظر أمر الذي لذلك كيف يرد الله تبارك وتعالى على من وصفه بالنقص، وقالت اليهود يد الله مغلولة، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. الآن مقام إيه؟ تنزيه. المقام مقام إيه؟ بل يداه مبسوطتان. هم قالوا يد واحد، ربنا قال إيه؟ يداه، لأن المقام مقام تنزيه، تنزيه. المقام مقام تنزيه. ثم أثبت اليدين، لأن المقام مقام إيه؟ تنزيه وذكر الكمال. هذه الآية لو كانوا يعقلون، لو كانوا يعقلون فيها دليل قوي على عدم الإيه؟ على أن الظهر مراد. لو كانت اليد غير مرادة، أو كانت اليد غير صحيحة، أو كان إثباتها غير صحيح، ربنا في هذه الآية في هذا المقام تحديدا كان يبين، ينزه نفسه أن هذا المقام قام إيه؟ تنزيه وذكر الكمال. فبدل من أن ينفي ده زاد على اليد يدا إيه؟ أخرى، وقال بل يداه مبسوطتان سبحانه وبحمده. فلو كانت يعني أمور ذلك، لو كان الظاهر غير مراد وأنه يهم تشبيه لوجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين. أما أهل البدعة والضلال من المفوضة نقول لهم يا أخي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوا؟ والقرآن يشمل كل القرآن بما فيه من أسماء وصفات، وتدبر فرع عن المعنى، وكلامكم يلزم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بكلام لا يعقل معناه، لا يفهمه، بل ليس النبي فقط بل كل الأنبياء والمرسلين حاشاهم عليهم الصلاة وأتم التسليم. كذلك بل والله أمرنا أن نتعبد بما لا نعقل، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. احنا مش فاهمين حاجة، ندعوه بها ايه؟ نتعبد بما لا نعقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك ولو لازم من قولكم الرديء أن كل ملحد على حق. ليه؟ وانت فهمت ايه اصلا من القران؟ القران متشابه والايات غير واضحه، الذي سيقول هذا القول والذي سيقول هذا القول كله إيه؟ مصيب. أنت قلت المعنى اللي نفهمه، فبالتالي الذي سيؤول أي تأويل ومن ينكر وكل هذه المسائل ورد تكون إيه؟ صحيح، كل واحد على حق. نسأل الله العفو والسلام. كذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يلزم من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يجيب على ما يجهله. قالوا أيضحك ربنا؟ قال نعم. قال ما الذي يضحك الرب؟ قال أن تدخل الحرب حاسرا عن إيه؟ اللأمة. النبي عليه الصلاة والسلام يجيب عن شيء يجهله عليه الصلاة والسلام، والصاحب يسأل عن شيء لا يفهمه. طبعا أقل يقول له ما معنى الضحك؟ ما يوصل بالضحك، لكن أيضحك ربنا؟ قال نعم. قال نعدم خيرا من رب يضحك لو كانوا يعقلون، لو كانوا ينصفون، إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك أما من توهم التشبيه فنقول له ليس كمثل شيء هو السميع البصير، قال تبارك تعالى ولا يحيطون به علما. أما أهل السنة والجماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيقولون لهم كيف تفسرون يا من نفيتم المعنى أو أوهوتم التشبيه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كان سميعا بصيرا، فأشار بإبهامه إلى أذنه وأشار بسبابته إلى عينه. إن الله كان سميعا بصيرا وأشار بإبهامه إلى أذنه وأشار بسبابته إلى سبابته أو سباحته إلى عينه. كيف تفسرون هذا؟ هل هذا ليس إثباتا للمعنى أو أنه يوهم التشبيه؟ هل تقول النبي عليه الصلاة والسلام مشبه أيضا، أو تقول النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى سمع نفسه وعين نفسه ولا يفهم أن سمعه يسمع به وأن عينه يرى بها أيضا؟ كيف تفسرون حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر فقال يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده، قال وقبض بيده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أظهر من الرواية، وقبض يعني قبض النبي عليه الصلاة والسلام بيده، قال فجعل يقبضها ويبسطها، جعل يقبضها ويبسطها، يقبضها ويبسطها. النبي عليه الصلاة والسلام لا يفهم معنى القبضة؟ لا يفهم معنى القبضة؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام لا يفهم معنى القبضة، الصاحب لا يفهم معنى القبضة، سبحان رب العظيم. كيف تقولون أن المعنى غير مراد أو أنه غير مفهوم، وكيف تقولون أنه يوم التشبيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام مثل بيده أو مثل الأمر بيده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هل تقول النبي عليه الصلاة والسلام ممثل مجسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو تقول أنه فعل هذه الأمور اتفاقا ولا يفهم معناها؟ بل هذا الكتاب بفضل الله سبحانه وجل وعلا ظاهر بين، قال تبارك وتعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والناس أمام نصوص الصفات طائفتان، طائفة شبهت كيفت، وطائفة لم تشبه وأثبتوا المعنى وفوضوا الإيه؟ الكيف. طائفة لم تشبه وأثبتوا أصل المعنى وفوضوا الكيفية هم أهل السنة والجماعة. الطائفة الثانية التي شبهت هم كل أهل البدعة والضلالة، ثم انبثق من هذا التشبيه أمور، قوم شبهوا فغالوا في التشبيه وهم المشبهة، وقالوا الله يده كيد المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهؤلاء ببساطة شديدة نقول لهم كذبتم القرآن في قوله ليس كمثله شيء، فكفرتم بالقرآن وكذبتموه. وطائفة قالت لا، نحن لا نفهم ما معنى اليد ولا نعرف الكيفية، نفل فوضوا المعنى والكيفية. ونحن نقول لهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، غبي، لا تفهم القرآن وكذبت الظاهرة. أما الثالث الذي حرف المعنى ولا حول ولا قوة إلا بالله، نقول له أنت مصيبتك مصيبة، لأنك ما كذبت القرآن فقط، بل كذبت القرآن وحرفته، وليس هذا بحسب، بل وتكلمت على الله بغير إيه؟ علم، فنفيت عنه ما أثبته لنفسه وأثبت له ما نفاه عن نفسه، وما أثبته أثبته على وفق عقلك الخرب، فإن لله وإنا إليه راجعون. ونحن نقول في كل أحوالك أنت لن تفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى يقول فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة خير الناس قرني، وقال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فتكلم على الله بعلم ولا تتكلم عنه بغير علم. أما قولك سأتي إن شاء الله كلام عن المجاز باستفاضة، يعني أما قولهم أن هذا على سبيل المجاز غير ذلك فنقول كفى بالمجاز شؤما وزورا وبهتانا أنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صح نفيه صحيح. وجاء ربك والملك صفا صفا يقولون هذا مجاز، جاء أمر الله. قلنا لهم ما دليل المجاز عندكم؟ قالوا دليل المجاز أنه صح نفيه، إذا صح أن تقول لم يجئ رب. هل هذا صح في القرآن؟ هل هذا صح في القرآن؟ سبحان رب العظيم. ونحن يعني مش احنا لو حطينا هذا الضابط، هم الذين حطوا وضعوا هذا الضابط، يعني يقولون مثلا سلمى قمر، ده مجاز تمام، سلمى قمر. يمكنك ان تقول، ان تنفي تقول سلمى ليست بايه؟ بقمر، ويكون هذا نفيا صادقا في نفس الامر، هي قمر لكن هي قمر مجازا، لكن في الحقيقه ليست ايه قمر، فلان اسد، اقول فلان ليس، وجاء ربك تقول لم يجئ ربك، لم يجئ ربك، وهل هذا يكون نفيا صادقا في نفس الامر؟ ردوا على انفسكم ان كنتم تعقلون. اقف بهذا القدر، هذا رد العلم الي اسلم، فالله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.